بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، والرؤية نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن صيام رمضان يجب على ما مشى عليه المؤلف بواحد من الأمور الثلاثة: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان، وإما بما إذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قتر، يعني إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو جبل أو ما أشبه ذلك، كذا ولا لا؟ نعم. وبينا أن القول الراجح أن الصيام إنما يجب برؤية هلاله أو بإكمال شعبان، وأما إذا حال دون مطلع الهلال أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الصوم، بل يجب الفطر، لأن هذا هو يوم الشك، فيوم الشك هو الذي لا يدرى أيكون من رمضان أم أنه من شعبان. وقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أيضا في مسألة من صار أهل الوجوب أن إذا طرأ ما يغير الحكم في رمضان بأن تجدد سبب الوجوب أو زال المانع. عندنا مسألتان: مسألة تجدد سبب الوجوب بحيث لم يكن أهلا فصار أهلا، كما لو أسلم كافر أو بلغ صبي أو أفاق مجنون أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء على ما مشى عليه المؤلف يجب عليهم الإمساك والقضاء. كذلك أيضا المسألة الثانية: إذا زال المانع، يعني أنه أفطر لسبب ثم زال، مثل مسافر أفطر في السفر، مريض أفطر للمرض ثم زال المانع، يعني زال السبب الذي من أجله أبيح له الفطر، فيجب عليه على كلام المؤلف أيضا الإمساك والقضاء. الإمساك والقضاء، واضح ولا؟ إذن في المسألة الأولى: إذا تجدد سبب الوجوب، ومعنى تجدد سبب الوجوب أي أنه صار أهلا للصيام بعد أن لم يكن أهلا، مثل كافر أسلم في أثناء النهار، صبي بلغ، مجنون عقل ونحوه، فيجب عليهم على ما مشى عليه المؤلف الإمساك والقضاء. أما وجوب الإمساك فلأنه صار أهلا للصيام ولأن زمن رمضان محترم، وأما وجوب القضاء فلأنه صار أهلا للوجوب وإمساكه هذا لا ينفعه، لأن الصيام الشرعي الذي يثاب عليه من طلوع الفجر. وتقدم لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن القضاء لا يجب، وإنما يجب الإمساك فقط. ووجه عدم وجوب القضاء أنه لم يكن أهلا للصيام أو لم يكن من أهل الصيام حال وجوب الصيام، لأن وجوب الصيام إنما يكون عند طلوع الفجر، وهو عند طلوع الفجر ليس من أهل الصيام، بل لو صام تلك الساعة لم يصح منه الصيام. وكذلك أيضا أما المسألة الثانية وهي زوال المانع، كمريض برئ في أثناء النهار أو مسافر قدم أو حائض طهرت، فهؤلاء على ما مشى عليه المؤلف يجب عليهم الإمساك والقضاء. أما وجوب القضاء فهذا واضح ولا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله، لأن الله عز وجل يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا في المريض والمسافر، كذلك في الحائض كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما وجوب الإمساك ففيه خلاف، فالذي مشى عليه المؤلف هو المذهب أنه يجب الإمساك، والقول الثاني أنه لا يجب، لا يجب الإمساك، لأن حرمة الزمن التي قلنا إنه يجب أن يمسك لأجلها قد زالت بفطره المباح في أول النهار، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذا أفطر لكبر نعم يفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وأما إذا كان المرض مما يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يبرأ ثم يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا. وجه ذلك يعني الإطعام أن الله عز وجل جعل الإطعام عديلا للصيام قبل تعينه، فإن الصيام أول ما فرض في أول مراحله كان من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل. وكذلك أيضا لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قالت كانت رخصة للشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصيام أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وعليه فالكبير كبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليهما الصيام وإنما يجب عليهما الإطعام. قال المؤلف رحمه الله وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. سن الفطر لمريض يشق عليه، يعني أن المريض الذي يشق عليه الصيام يسن له الفطر. وعلم من قوله رحمه الله يسن أنه لو أفطر فقد ترك مسنونا، ترك مسنونا، وإنما أنه لو صام فقد ترك مسنونا، وإنما قال المؤلف رحمه الله سن الفطر لمريض لأن الفطر في حق المريض رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولكن التحقيق في مسألة صوم المريض وعدمه أن المريض لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يضره الصوم، يعني أن يتضرر بالصوم، وضابط التضرر أو ضابط الضرر هو زيادة المرض أو تأخر البر. فإذا كان الصوم مما يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه فإنه في هذا الحال يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، لقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فحينئذ يقول يجب على المريض أن يفطر ويحرم عليه الصوم، لأنه لا يجوز له أن يلقي نفسه في التهلكة والضرر. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني هناك مشقة لكن ليس هناك ضرر فيكره في حقه الصوم، يكون الصوم في حقه مكروها بحيث يتحامل على نفسه ويجد مشقة وتعبا لكن لا يلحقه ضرر، فالصوم في حقه مكروه. السبب تقول لأن في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يكون المرض يسيرا، يعني أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه فلا يباح له الفطر. الحال الثالث أن لا يضره ولا يشق عليه، كما لو كان المرض يسيرا كوجع الرأس اليسير ووجع الضرس اليسير وما أشبه ذلك فهذا ليس مبيحا للفطر. وعليه فصوم المريض له هذه الأحوال الثلاث، إن كان يضره وجب الفطر وحرم الصوم، وضابط الضرر زيادة المرض أو تأخر البر. وهذا الضابط اجعله على بالك في كل ضرر يرخص فيه للمريض، يعني في التيمم، في الجلوس مثلا في الصلاة ونحو ذلك، القعود في الصلاة، في التيمم، فكل ضرر علق بالمرض فالمراد تأخر البر أو زيادة المرض. طيب الحال الثاني أن يشق عليه ولا يضره فيكره، السبب لأنه يعدل عن الرخصة. الثالثة أن لا يضره ولا يشق عليه فلا يجوز الفطر بل يجب الصوم. يقول المؤلف رحمه الله: ومسافر يقصر، يعني يشترط لجواز الفطر، يعني يسن الفطر للمسافر إذا كان يقصر، ولا يمكن أن يقصر أو ولا يجوز له القصر إلا إذا كان سفره إيش؟ مباحا. وقول المؤلف مسافر يقصر علم منه أنه لو سافر سفرا لا يباح له القصر فيه، كما لو كان السفر دون مسافة القصر فلا يشرع له الفطر، وعلى هذا فالمسافر إنما يسن له القصر، إنما يسن له الفطر إذا كان يقصر في سفره. أما إذا لم يقصر إما لأن السفر محرم، وإما لأن السفر مثل دون المسافة فلا يباح له الفطر، واضح ولا لا؟ طيب. وقول مالك رحمه الله: سن الفطر لمسافر يقصر، صريح في أن الأفضل في حق المسافر الفطر، الأفضل في حق المسافر أن يفطر وأن لا يصوم، ولكن هذا على إطلاقه فيه نظر، وذلك لأن السنة دلت على أن الصوم والفطر في حق المسافر أيضا له ثلاث حالات. الحال الأولى بالنسبة للمسافر أن يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل، يعني أن يشق الصوم على المسافر مشقة لا تحتمل، فالصوم في حقه حرام ويجب عليه الفطر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك أيضا لما كان في أحد أسفاره عليه الصلاة والسلام فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون ماذا تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. فهذان الحديثان يدلان على أن الصوم إذا كان يشق على المسافر مشقة لا تحتمل فإنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف من فعله بالعصيان وقال: ليس من البر الصيام في السفر. الحال الثانية أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، بحيث يكون هناك مشقة لكنها محتملة لا تصل إلى حد المشقة التي لا تحتمل، فالصوم مكروه، الصوم في حقه مكروه. السبب يقول: لأن في صومه عدولا عن الرخصة، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الحال الثالثة أن يكون الفطر والصوم في حقه سواء، لا يضره ولا يشق عليه، بل يقول: إن صمت وإن أفطرت فالأمر سيان. فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الأفضل أن يفطر لأنه يأخذ بالرخصة. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الأفضل أن يصوم المسافر إذا لم يكن عليه مشقة ولا ضرر وكان الفطر والصوم في حقه سواء، فالأفضل في حقه أن يصوم. لماذا؟ يقول: أولا لأن ذلك هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر. وثانيا أنه إذا صام فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أيسر على المكلف في الغالب، لأن الإنسان كونه يصوم مع الناس أنشط له وأيسر عليه. ورابعا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الفطرة يقتضي أن تتراكم الواجبات، ومن ثم يتكاسل ويتوانى في إيش؟ في القضاء. وهذا يحدث كثيرا الآن، ما أكثر الذين يسألون الآن عليهم أيام من رمضان الماضي ويقول أنا مسافر الآن، والمسافر رخصة أن يفطر، هل لي رخصة أن أؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان؟ طيب ولا أنت 11 شهر أين أنت؟ 11 شهرا توك تفكر في قضاء رمضان؟ يجب أن تصوم حتى ولو كنت في السفر، لأنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر. إذن نقول التأخير أو الفطر ربما يقتضي تراكم الواجبات، وتراكم الواجبات قد يكون سببا لتواني الإنسان في أدائها، لأنه يعني يسوف اليوم غدا بعد غد هكذا حتى تتراكم التراكم. وعلى ذا فالقول الراجح في مسألة الصوم المسافر أنه إذا لم يكن عليه مشقة ولا ضرر وكان الفطر والصوم في حقه سواء، فالأفضل في حقه أن يصوم، لما تقدم من الوجوه الأربع: أن ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يدرك الزمن الفاضل، وأنه أسرع في إبراء الذمة، وأنه أيسر على المكلف في الغالب، أسرع المكلف في الغالب. طيب، ولا فرق في جواز الفطر للمسافر بين أن يشرع بين أن لا يصوم اليوم ابتداء وبين أن يشرع في الصوم ثم يفطر. بعض الإخوان المسافر يجوز له الفطر سواء إذا لم يصوم أصلا أو شرع في الصيام ثم أفطر. ومن قال من أهل العلم رحمه الله إنه إذا شرع في الصيام فليس له قطعه فقوله ضعيف، لأن شروعه في الصيام الآن حتى لو شرع في الصيام وهو واجب فله رخصة الفطر. والله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة في أيام أخرى. إذن لا فرق في جواز الفطر للمسافر بين أن لا يصوم أصلا، أحد يقول غدا لن أصوم، أو يشرع في الصيام ثم يبدو له أن يفطر، فهذا أو هذا. طيب، لكن الصائم، لا أحد يقول الصائم أو كل من أبيح له الفطر في رمضان فليس له أن يعلن ذلك وأن يجهر بذلك إلا إذا كان عليه علامة ظاهرة. أولا لئلا يقتدى به، وثانيا لئلا يتهم. ولذلك قال ابن عقيل رحمه الله: وكل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. كل إنسان يكون فطره بسبب غير ظاهر فإنه يجب أن يكون فطره سرا، لكن لو كان سبب فطره ظاهرا في المستشفى منوم تدخل على مريض تجد يشرب يأكل ظاهر، ما جلس المستشفى إلا وهو إيش؟ مريض. لكن إنسان في الشارع يأتي إلى براد يقول يشرب ماء، لماذا؟ أنا مسافر. طيب، ما الذي يدري الناس أنه مسافر؟ يمكن يأتي شخص ويفعل هذا أو يقتدي بهذا. ومن ثم قلنا في مسألة أو سيأتينا إن شاء الله في مسألة العلك، أكل العلك، إن الفقهاء يقول يكره أكل العلك الذي لا يتحلل. قلنا حتى لو قلنا بالجواز أنه لا ينبغي، لأن من شاهد هذا الشخص يأكل هذا العلك يتهمه، وربما أيضا يقتدي به، ما يفرق بين العلك الذي تحلل والذي يتحلل. إذا قال العلك يجوز إذن نذهب البقالة شري علوك يأكل من العلوك. ف طيب يقول وسنة نعم مسافر يقصر. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمول الولد. نعم إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما. الحامل والمرضع إذا أفطرتا ففطرهما لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون فطرهما خوفا على الولد كما لو أفطرت الحامل خوفا على الجنين بحيث ينقص عنه الغذاء فأفطرت، أو أفطرت المرأة خوفا على الولد بحيث ينقص اللبن فأفطرت لأجل مصلحة من؟ الجنين بالنسبة للحامل والولد بالنسبة للمرضع. هنا أفطرت لمصلحة من؟ الولد. الحال الثاني أن يكون فطرهما لتضررهما بنفسيهما، يعني أن تفطر لمصلحتهما لمصلحتي نفسيهما. والحال الثالثة أن تفطر للأمرين جميعا، يعني يكون فطرهما لمصلحة الولد ولمصلحة نفسيهما. فعندنا الآن ثلاث حالات. إذا أفطرت خوفا على ولديهما، خوفا على ولديهما فيجب عليهما القضاء، ولهذا المؤلف قضتا لأن كل من أفطر يوما من رمضان وجب عليه القضاء. ويجب عليهما أيضا مع القضاء الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام لا يجب عليهما بنفسيهما وإنما يجب على من تلزمه نفقة الولد، يعني على الأب إن كان هو الذي ينفق أو نحو ذلك. طيب إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، يعني رأتا من نفسيهما ضعفا وخافتا فأفطرتا، نقول هنا يجب عليهما القضاء فقط ولا إطعام، لأن حكمهما حكم المريض، حكم المريض. واضح الآن؟ طيب إذا أفطرتا للأمرين جميعا، يعني كان فطرهما خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما فاجتمع سببان، فهل يجب عليهما الإطعام أو لا يجب؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أنه لا يجب الإطعام، فيغلبون جانب الأم في هذه الحالة، يغلبون جانب الأم فيقولون إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما ولديهما قضتا فقط، قضتا فقط وعليه، فلا يجب الإطعام على الحامل والمرضع إلا إذا خافتا على ولديهما. أما إذا كان خوفهما على نفسيهما أو عليهما وعلى ولديهما فلا يجب الإطعام. أما القضاء فواضح وجوب القضاء بكل حال، لكن الإطعام في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قالت كانت رخصة للشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصيام أن يفطر، وكذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما. نعم. قال رحمه الله طيب مثله أيضا، يعني فهمنا من هذا من قول المؤلف إذا أفطرت حامل أو مرضع خوفا على نفسيهما قضتا وعلى ولديهما، أنه يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غيره، لإنقاذ غيره أو لمصلحة غيره، إن شئت فقل لمصلحة غيره، وهو كذلك. ففطر الحامل والمرضع في الصورة أو في الصورة السابقة إنما كان لمصلحة الغير، ولذلك قاس العلماء رحمهم الله على ذلك، قاسوا عليه إذا أفطر لإنقاذ معصوم من هلاك فإنه يجوز ويجب الإطعام، لكن على من؟ المنقذ ولا المنقذ؟ المنقذ. فالآن المرأة إذا أفطرت خوفا على ولديهما نقول تفطران حامل المرضع، والإطعام يكون على من يمون الولد. طيب إنسان رأى شخصا يوشك أن يقع في هلاك في بحر مثلا يغرق وهو صائم عطشان، قال أنا لم أشرب ماء ما أستطيع إنقاذ، أعطوني كأس ماء ولا كأس عصير أتنشط وأنقذه، شاف أقول عليه مثل على قارب في الأمواج تلعب به الأمواج في البحر في لجة البحر. قال لا أستطيع أنقاذه إلا إذا تقويت. فما الحكم؟ نقول يجب الفطر في الحال، يجب عليه الفطر لأجل أن ينقذ هذه النفس المعصومة، ويجب الإطعام إذا على القول به. ولكن الإطعام هنا يلزم من؟ المنقذ ولا المنقذ؟ المنقذ، المنقذ، لأن الفطرة هنا لمصلحته. نعم. قال رحمه الله: ومن نوى ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. نعم، من أغمي عليه أو جن جميع النهار، يعني لم يفق جزءا من النهار، فإنه لا يصح صومه. وذلك لأن لخلو الصوم من النية، لأن صومه هنا قل من النية، والصوم عبادة فلا بد فيه من نية. أفهمتم؟ فلو فرضنا أن شخصا مثلا من قبل طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مغمن عليه أو وهو جن ولم يفق جزءا من النهار، فلا يصح صومه. وعلم من قوله رحمه الله جميع النهار أنه لو أفاق جزءا من النهار إيش؟ فإن صومه صحيح، صومه صحيح، لأنه حصل نية في أثناء الصيام، حصل نية وقصد في أثناء الصيام. أما لو جن في جميع النهار فإنه لا يصح. طيب، لو أنه نوى الصوم عند طلوع الفجر ثم جن، يصح صومه؟ إيه، نوى تسحر ونوى بعد أن نوى أغمي عليه، يقول يصح صومه، لأنه لا يصدق عليه أنه أغمي جميع النهار، أفاق جزءا، بل حصلت منه النية. فمراد المؤلف رحمه الله أغمي عليه أو جن، يعني جميع النهار لم يفق. أما لو أفاق جزءا من النهار بحيث أنه نوى الصيام في أول النهار وبعد مدة أغمي عليه، أو أنه أغمي عليه مثلا من الليل، قد نوى يعني أغمي عليه نوى الصيام وأغمي عليه من الليل ثم أفاق جزءا من النهار، فإن صومه صحيح. طيب، يقول: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، صح صومه. يعني مثلا نوى الصيام عند الفجر، نوى ثم بعد أن نوى قليلا أطبق عليه الإغماء أو أطبق عليه الجنون. أما لو نوى ثم جن وفي أثناء النهار عاد إليه عقله، فإن صومه صحيح. يقول: أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح. طيب، ويقضي المغمى عليه. طيب، والمجنون مش عليه؟ لا يقضي المجنون، لا يقضي، لأنه ليس مكلفا. طيب، لو نام جميع النهار، يصح صحيح. عندنا الآن ثلاث مسائل: الجنون والإغماء والنوم. شوف مرتب: المجنون لا يجب عليه القضاء، وذلك لزوال التكليف، تكليفه زال، عقله زال. والمغمى عليه يرون المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب عليه القضاء، يقول: لأن الإغماء تغطية للعقل، العقل لم يزل، العقل لا زال موجودا ولكنه مغطى. والنوم يصح الصوم، فالنائم صومه صحيح، والمغمى عليه الذي لم يفق جزءا من النهار صومه لا يصح، لكن يجب عليه القضاء. والمجنون الذي لم يفق جزءا من النهار لا يصح صومه ولا يجب عليه القضاء. إذا قال قائل: ما الفرق بينهما؟ يقول: أما في مسألة الجنون فلزوال التكليف، لأن الجنون معناه ذهاب العقل وزوال العقل الذي هو محل الإدراك. الإغمى العقل لا يزول، وإنما يكون مغطى، ولذلك يفيق. النوم يجب عليه النائم، يصح صومه، لا، ما في قضاء، يقول يصح صومه، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ. فالمراتب ثلاث: أعلاها المجنون، ثم الإغماء، ثم النوم. نعم. والسؤال يقول: كيف الحامل المرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما؟ يقول: عليهما القضاء والإطعام. ويظن الإطعام عن الصبي عن الجنين والرضيع، لا، الإطعام بسبب الفطر، يعني لأنهما أفطر هنا أفطر لعذر لا يتعلق بهما، واضح؟ الإطعام لأنهما أفطر لا لسبب يتعلق بنفس المكلف، يعني أفطر لمصلحة الغير. ولذلك قلنا يعني قاس عليها العلماء رحمه الله الإفطار لمصلحة الغير في إنقاذ غريق أو أشبه. فالإفطار سبب، يعني سبب الإطعام أن الإنسان أفطر وليس به عذر شرعي، ليس به عذر من أعذار تتبح الفطر، وإنما أفطر لأجل مصلحة الغير. في ذلك قالوا بوجوب الإطعام. إذن يا إخوانا عندنا الآن مسألة الجنون والإغماء والنوم. الجنون المجنون لا، إذا جن في جميع النهار ولم يفق جزءا منه لا يصح صومه ولا يجب عليه القضاء لأنه ليس مكلفا. المغمى عليه لا يصح، إذا لم يفق جزءا من النهار هذا لا يصح صومه، لكن يجب عليه عند الجمهور القضاء. والفرق بين المجنون وبين المغمى عليه أن الإغماء تغطية للعقل، العقل موجود ولا غير موجود؟ موجود، ليس كالجنون. النوم أيضا يصح صومه، وذلك لأن النائم ليس كالمغمى عليه، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ. هذا إذا نام، إذا نام مثل ليس من الليل، يعني حتى الذي يرى أنه تجدرني، إذا نوى من الفجر قبل الفجر، يعني نوى ساعة 2 الفجر قبل الفجر ونام يصح صومه، أي عندما يرى أن كل يوم له نية لا يصح صومه. قال ولا يصح صوم فرض، لا يصح صوم فرض إلا بنية معينة. نعم، لا يصح صوم فرض إلا بنية، أو صوم فرض سواء كان رمضان أو صوم نذر أو كفارة لا بد له من نية معينة بحيث ينوي من الليل. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي لفظ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا الحديث يدل على أن كل صوم لم يبيت فإنه لا يصح. إذا لابد صوم الفرض بنية معينة بجزء من الليل، يعني قبل الفجر ولو بلحظة، ولو بلحظة. والسبب أنه إذا لم ينوي فمعنى ذلك أن صومه خلى من النية، والصوم عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فيجب لكل صوم واجب أن يبيت النية من الليل ولو قبل الفجر بلحظة، لو قبل الفجر بلحظة ينوي. ولكن هل كل يوم من رمضان يجب له نية، أو أن رمضان يكتفى فيه بنية واحدة؟ فيه خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب أن يبيت النية لكل يوم ينوي كل ليلة. فإذا صام اليوم الأول الليلة الثانية ينوي أنه غدا سيصوم، وهكذا الثالثة والرابعة. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة لا تفسد بفساد غيره. فإذا فسد اليوم الأول لم يفسد الثاني، إذا فسد الثاني لم يفسد الثالث، مما يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة. فعلى هذا إذا كان عبادة مستقلة فكل عبادة تجب لها نية، واضح ولا لا؟ نعم. والقول الثاني أن رمضان تكفيه نية واحدة، أن صوم رمضان يكتفى فيه بنية واحدة ما لم يقطع صومه ثم يعاود، فإذا قطع الصوم ثم عاود لزمه أن يستأنف النية. مثل إنسان صام 10 ثم سافر وأفطر ثم أراد أن يعاود الصوم لا بد أن يجدد النية. امرأة صامت ثم حاضت وأفطرت ثم أرادت الصوم بعد طهرها لا بد أن تجدد النية. وهذا القول هو الراجح، هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يكتفى في رمضان بنية واحدة، لأن رمضان عبادة واحدة، فإذا نوى من أول ليلة فالأصل استصحاب هذه النية إلى آخر الشهر. إذا نوى مثلا الليلة، مثلا ليلة الأول من رمضان، هو إذا نوى فالأصل أن هذه النية، أصل في كل مسلم أنه يستصحب هذه النية إلى آخر الشهر، أنه سيصوم إلى آخر الشهر. لكن لو قدرنا أنه قطع هذه النية ثم أراد العود، وجب عليه أن يستأنف، وجب عليه أن يجدد النية. وقال المؤلف رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة. علم منه أن النفل ليس كذلك، وهو وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا مطلقا. نعم، النفل يصح بنية من النهار، فلا يشترط لصحة النفل أن ينويه من الليل، بل يجوز أن ينوي النفل من أثناء النهار. فالإنسان مثلا في أثناء النهار لما أذن الظهر نوى الصيام، يصح أو لا؟ يصح. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم. فأنشأ النية عليه الصلاة والسلام من أثناء النهار، وهذا دليل على صحة إنشاء نية النفل من أثناء النهار. لكن يشترط لصحة إنشاء النفل من أثناء النهار ألا يفعل منافيا للصيام قبله، ولهذا قال ألا يفعل مفسدا. فإنسان مثلا أفطر، أكل وشرب، ثم قال: إني إذا صائم، يصح؟ لا يصح. جامع امرأته في أول النهار ثم قال: إني إذا صائم، لا يصح. إذا من شروط صحة إنشاء النفل بنية من أثناء النهار ألا يفعل قبل نيته منافيا للصيام من طلوع الفجر. فإنسان مثلا طلع عليه الفجر ولم يفعل مفطرا، نام، صلى الفجر ثم نام، ولم واستيقظ عند الظهر مثلا، رأى نفسه أنه يعني نشيط وليس بحاجة لأكل أو شرب، فقال: إني إذا صام، نوى الصيام، فيصح صومه. والدليل ما سبق من حديث عائشة. ها؟ لا إني إذا، إيه إني إذا صام. وذن هو ساعة، ها؟ ساعة ليه؟ لا ما ساعة. قال: إني إذا صائم، مدى إني صمت، إني إذا صائم يعني الآن، من الآن. طيب، إذا هذا الحديث يقول دليل على جواز إنشاء النفل بنية من النهار، لكن يشترط في صحة إنشاء النفل بنية من النهار ألا يفعل منافيا للصيام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط، يعني قيد بقيد أضيق من هذا، قال: يشترط لصحة إنشاء النفل بنية من أثناء النهار أن يكون حال وجوب الصوم أهلا للصيام، أهلا للصيام، يعني مع كونه لم يفعل مفسدا أن يكون أهلا للصيام. فعلى هذا القول لو طهرت الحائض في أثناء النهار، طهرت امرأة حائض، طهرت في أثناء في الضحى، هل يصح أن تنشئ النفل؟ على القول الأول ألا يفعل منافيا، ألا يفعل مفسدا، ما فعل مفسد، هم يقول أكل وشرب، يقصدون بالمفسد الأكل والشرب، مفطرات. طيب، أسلم كافر، لا في النفل، في النفل خلينا نقول شوف، على القول الثاني أن يكون حال وجوب، أن يكون أهلا للصيام عند وجوبه لا يصح الصوم من حائض إذا طهرت في أثناء النهار، ولا يصح الصوم من كافر أسلم في أثناء النهار. ليش؟ قالوا: لأنه وقت الوجوب لم يكن أهلا للصيام. وعلى القول الأول لا يفعل منافيا يصح، لأنه لم يأكل ولم يشرب، يعني يريدون بالمنافي عدم الأكل والشرب. طيب، بأيهما نأخذ؟ احنا في النفل يا اخوان في النفل. لا لا يجب يجب هناك يجب الامساك مين ما في قضاء ها يا اخوان ما صححنا صلاة ان يجب الامساك امساك ما مو يجب القضاء لانه ليس اهلا للوضوء لانه في وقت الفجر مو ليس اهلا فرق بين هذه وهذه. أحسنت. من من من حرم عليه الصوم يعني مثل مريض مريض قلنا شق عليه الصوم مشقة ومع ذلك صام تحامل على نفسه وصام أو مسافر تحامل على نفسه وصام نقول لا شك فعل محرما لكن صومه صحيح صومه صحيح. وإن كان بعض العلماء لا أعلم بعض المذهب ابن حزم رحمه الله يرى أن المسافر والمريض يجب عليهما الفطر ولو صام لم يصح يقول لنا الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخرى لكن يقول الآية فيها تقدير ومن كان مريضا أو على سفر إيش فأفطر فعدة من أيام أخرى. طيب كيف نستكمل بس المسألة هذه؟ إذن يا أخوان عرفنا الآن أن الصوم الواجب أو صوم الفرض يجب أن تبيت له النية من الليل. أما صوم النفل فيجوز إنشاؤه بنية من النهار بشرط أن لا يفعل منافيا للصوم أو أن يكون أهلا للصوم إيش حال وجوبه أن يكون الصوم حال وجوبه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق في إنشاء نية النفل من أثناء النهار لا فرق بين الصوم بين النفل المعين وبين النفل المطلق بين النفل المعين والنفل المطلق واضح. فيصح مثلا أن ينشئ النفل بنية من النهار حتى ولو لصوم معين مثاله إنسان مثلا في يوم عرفة لم يبيت النية للصوم بيت النية على أنه لا يصوم ولم يفعل منافيا وفي أثناء النهار بدا له أن يصوم فهل يصح أن ينشئ نية ويثاب على ذلك؟ ظاهر كلامه رحمه الله أنه نعم أنه لو أنشأ النية من أثناء النهار صح صومه. وهذا الخلاف أقول وهذه المسألة الخلاف فيها مبني على أنه إذا نوى من أثناء النهار هل يثاب من نيته فقط أو ينسحب الحكم ويثاب من طلوع الفجر؟ فهمتم ولا لا؟ الإنسان إذا نوى من أثناء النهار نوى من أثناء النهار يعني من الزوال مثلا نوى أن يصوم نفلا فهل يثاب على هذا اليوم من النية فقط يعني من الزوال إلى الغروب أو أنه يثاب ثواب يوم كامل بحيث تنسحب النية على ينسحب الثواب على جميع اليوم؟ قال بعض العلماء إنه يثاب من نيته فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي إلا من هذا الوقت فلا يثاب إلا من نيته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال إني إذا صائم إيش إذا صائم فعليه قالوا لا يثاب على الصوم إلا من حين نوى من حين نوى وأما ما قبل النية فلا ثواب فيه. وقال بعض أهل العلم بل يثاب على هذا بل يثاب على ما قبل النية بمعنى أنه يثاب ثواب يوم كامل. السبب قالوا لأننا إذا صححنا صومه وقلنا صومه صحيح فالصوم الشرعي الذي يثاب الإنسان عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من لازم قولنا إن صومه صحيح أن نقول كما قلنا بصحة الصوم إذن يسري عليه صحة الثواب فإذا صححنا صومه لازم من ذلك أن يثاب ثوابا ثواب يوم كامل لأن الصوم الشرعي الذي يثاب الإنسان عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فعندنا الآن قولان ولكن القول الأول أصح وهو أنه إنما يثاب على الصوم من نيته وبناء على هذا لا يصح أن ينشئ النفل بنية من النهار لصوم معين. لاحظوا يا أخوان بناء على هذا القول الراجح لا يصح أن ينشئ النفل بنية من النهار لصوم معين وإنما يكون لصوم إيش مطلق فعليه لو نوى من أثناء النهار لصوم عرفة أو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يجزئه، لأن هذه أيام معينة فلا بد فيها من أن يبيت النية من الليل، لأنه لو صام من أثناء النهار مثلا في يوم عرفة هل يصدق عليه أنه صام يوم عرفة؟ وإنما صام بعض يوم عرفة، لم يصوم يوم عرفة وإنما صام يوم عرفة كما إن شاء الله. وعليه فنأخذ قاعدة من هذا ونقول كل صوم معين فرضا كان أم نفلا فإنه يشترط أن تبيت النية له من إيش؟ من الليل. كل صيام معين لا بد أن يبيت النية له من الليل. أما النفل المطلق يقول صام يوما هكذا فهذا يصح بنية النهار. سمع الأخوان، إذا ما لم يصوم يوم عرفة لا يصح أن ينشئ بنية من النهار، عاشورة لا يصح أن ينويه بنية من النهار، ثلاثة أيام من كل شهر لا يصح أن ينويه بنية من النهار. لماذا؟ لأنه إذا نوى يوم عرفة مثلا من الزوال الآن وقلت أنه مثاب من نيته، هل صدق عليه أنه صام عرفة أو صام نصف يوم عرفة؟ لم يصدق عليه أنه صام يوم عرفة وإنما صام نصف يوم، واضح؟ وإلا أيضا لو فرضنا أن شخصا نام، يعني من لازم هذا أن شخصا مثلا صلى الفجر ثم نام، مسافر صلى الفجر ثم نام وقام الظهر وصلى المغرب الظهر والعصر ونام قبل الغروب، قال اليوم عرفة، شفت تحت التلفزيون شف الناس في عرفة، كم بقى للدار؟ 10 دقائق. إني إذا صار يصح نقول يصام يثاب عليه الثواب يوم عرفة؟ لا، ما يمكن يستوي من تعبد لله عز وجل وأمسك بنية العبادة من أول النهار مع شخص قبل الغروب بلحظات يقول لا أنا صائم، لأن أخوان شوف يعني يدلك على قول الضعيف ما يلزم عليه من اللوازم. إذ القول بأنه يثاب عليه ثواب يوم كامل ويجزئه عن يوم كامل أنه يصح ولو قبل الغروب بلحظة، لو نوى قلنا إنه صح صيامه، يعني إنسان مثلا نام صلى الفجر ثم قام الظهر وجمع الظهر والعصر نام قبل الغروب 3 دقائق، قال أنا أترى ما أكلت شيء، أنا من قبل الفجر أكلت فول وخبز وبلت بطني شبعت ولا أكلت شيء ولا وشتاء ما يحتاج، فنحن باقي دقيقتين وأنا قرأت قول العلماء يجوز أن تنشئ النفل بنية النهار إني إذا صلي، فنسوي بين هذا وبين من أنشأ النية ونقول هذا كفر السنتين على كل راجع. فالصواب في هذه المسألة أن كل صوم معين فإنه يجب أن تبيت له النية من إيش؟ من الليل. وعليه فعاشورة، عرفة، 3 أيام من كل شهر، الاثنين، الخميس، 6 أيام من شوال، كل هذه لا بد لها من نية من أثناء النهار. أما النفل المطلق فالمطلق يصح بنية النهار. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.